الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: حضرت مناسبة وكان فيها بعض المنكرات، فخفت أن يقال عني أسلوبك منفر ونحو هذا الكلام، فهل خوفي هذا يدخل في الخوف المحرم؟ والله إذا كنت طالب علم واجتهدت فأنا أكلك إلى اجتهادك ولا ألزمك باجتهادي، فإن مثل هذه المواقف ينبغي أن يغلب فيها الإنسان جانب المصالح والمفاسد، فلا نقول له أخرج مطلقا لأنه ربما تكون المفسدة في خروجه، ولا نقول له ابقى مطلقا لأن المفسدة قد تكون في بقائه، وإنما أنت تقدر المصالح والمفاسد وتعمل بأقرب الأمرين إليك. فإن كان في بقائك يرجى الإنكار على هذا المنكر الموجود، أو يرجى أن يستحوا منك ولو استحياء بمعنى أنك تخفف المنكر، يعني قد كان المنكر سيعرض بصورة صاخبة لكن مع وجودك خافوا أو احترموا أو استحيوا أو خجلوا وخففوا شيئا من هذا المنكر، فحينئذ إذا كان في بقائك مصلحة ترجو مصلحة فالحمد لله، وإذا لم يكن ثمة مصلحة فإذا لا ينبغي لك أن تغلب جانب العواطف على مخالفة المقتضية لمخالفة الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. فهنا ينبغي لك أن تغلب جانب العقل المنوط بالشرع على العاطفة المجردة عن الشرع.